إثبات أن الملائكة لهم ماذا؟ لهم قلوب، ملائكة لهم قلوب ولهم عقول ولهم أيضا وهم أجساد. نعم. قالوا أي الملائكة ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لأنهم يقول أهل العلم لأن الملائكة إذا سمعوا كلام الله جل وعلا صعقوا من ذلك وأصابتهم غشية، وهم يسمعون هذا الصوت العظيم كأنه سلسلة على صفان كما سيأتي بيانه، فهم لا يدركون ماذا قال الله جل وعلا، فيصيبهم الغشي عند سماع كلام الله عز وجل فلا يعلمون ماذا قال، فيخرون الله جل وعلا سجدا. فإذا أنهم رفعوا بعد ذلك وأول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فهم يقولون لجبريل ماذا قال ربكم؟ فيقول لهم جبريل كما سيتباني يقول قال الحق وهو العلي الكبير. وهو العلي الكبير، العلي اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على إثبات ماذا؟ صفة العلو. والعلو لله عز وجل كم؟ ثلاثة. علو ماذا؟ علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. علو الذات وهو أنه بذاته جل وعلا بائل من خلقه فوق عرشه، واضح؟ فوق عرش، هذا علو الذات. تتعلمون الآن كما قلنا من قبل السماوات كم؟ سبع سماوات، كل سماء بينه وبين الأخرى مسيرة كم؟ 500 عام. وكل سماء سمكها كم؟ مسيرة 500 عام. ثم فوق السماء السابعة ماذا؟ بحر عظيم وهو مسيرة ماذا؟ 500 عام. ثم بعد ذلك الكرسي الرحمن جل وعلا، ثم عرش الرحمن جل وعلا، والله فوق عرشه جل وعلا، واضح؟ فهو جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. هذا هو علو ماذا؟ علو الذات. فلا يمكن أبدا أن يكون شيء من المخلوقات فوق الله جل وعلا، والله بارك الله فيكم. حتى عند نزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، قال أهل السنة والجماعة لا يخلو منهم عرشه جل وعلا، فنزوله ليس كنزول المخلوقات بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا علو الذات. الثاني علو ماذا؟ علو القدر، أي لا أحد أجل ولا من الله تبارك وتعالى ولا أعظم قدرا من الله جل وعلا. والثالث علو ماذا؟ علو القهر، كما قال الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، فكل تحت سلطانه وكل تحت أمره جل وعلا. وهو العلي الكبير، كبير معنى ماذا؟ كما تقول في الصلاة الله أكبر، أي الأكبر من كل شيء، فهو جل وعلا العلي الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، وتكون يوم القيامة يطوي السماوات بيمينه جل وعلا والأراضين بيده الأخرى، وإذا كل كحبة الخردل في يد أحدكم. فهذه السماوات السبع كلها أمام الكرسي كحلقة ملقاة في فناء، والكرسي أمام العرش كحلقة ملقاة في فناء، والعرش لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا فوق عرشه وهو الغني عن عرشه جل وعلا. المقصود الكبير الذي لا أكبر منه جل وعلا. فهذه الآية العظيمة فيها فوائد الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله جل وعلا من لا يداني الملائكة ولا يسويهم في صفاتهم من صفاتهم، فكيف يعني؟ فهنا بيان حال الملائكة وخوفهم من الله جل وعلا وأنه لا تجوز عبادة فغيرهم من بابي أولى. إثبات صفة الكلام عند قوله قالوا الحق، واضح؟ والكلام صفة من صفات الله جل وعلا، صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية فعلية. فالكلام من حيث قيامه بالذات فهو صفة ماذا؟ ذاتية. الله جل وعلا ماذا؟ يتكلم ولا يزال يتكلم جل وعلا. وأحاد الكلام حادث من الله جل وعلا، أحاد الكلام حادث من الله جل وعلا. الله جل وعلا كلم موسى ماذا في تلك الليلة وهي من قبل لن يكلمه إلا فالحاد الكلام حدث منه وكلم آدم وحواء بعد أن أكل من الشجرة. فالمقصود هذا هو مقصود كلام أهل العلم في قولهم أحاد الكلام من الله جل وعلا حادث. وسيأتي هذا كله إن شاء الله التفصيل في شرح العقيدة الواسطية في العام القادم إن شاء الله. أيضا إثبات العلو وإثبات عظمة الله جل وعلا. الذي بعده هو حديث أبي هريرة وهو حديث عظيم، وهذا الحديث فيه الرد على المشركين. فإذا كان هذا حال الملائكة عند سماعهم لكلام الله جل وعلا ما أعطاهم الله جل وعلا من القوة والقدرة، هذه حالهم أنهم ماذا يخرون ويخشى عليهم عند سماع كلام الله عز وجل. والملائكة لا يعلم عظمتهم إلا الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح، وقال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقة خفقان طير 700 عام، يعني ما بين شحمة أذن الملك واضح إلى عاتقة يطير الطير 700 عام، ما قطع هذه المسافة لعظم ذلك ماذا الملك. وجاءت بعض الأثار أن بعض حملة العرش أن قدماه في الأرض السابعة وهو يمسك بقوائم العرش فوق السماء السابعة. المقصود أن الملائكة ماذا مع عظمة خلقتهم فهذا خوف من الله جل وعلا، فكيف بمن سواهم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، أي في صحيح ماذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء. إذا قضى الله الأمر، ما معنى هذا الكلام؟ أي إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالأمر الذي يوحيه إلى من؟ إلى جبريل عليه السلام بما يريده جل وعلا. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، أي من الخضوع خاضعا لله تبارك وتعالى، خضعانا لقوله كأنه أي ماذا؟ هذا الصوت الذي يسمعونه كلام الله سلسلة على صفوان، واضح؟ صفوان هو ماذا؟ الحجرة. رأيتم سلسلة الحديدة العظيمة إذا سحبت على صفوان أملس، على حجر أملس، كيف يكون ماذا صوتها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول ماذا في كما البخاري في بيان أنواع الوحي قال أشده علي مثل ماذا صلصلة الجرس، كان شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كأنه سلسلة صفوان ينفذهم ذلك، ينفذهم، ينفذ من؟ ينفذ الملائكة. ما معنى ينفذهم؟ أي يمضي فيهم هذا الصوت حتى يفزعهم وحتى يفزعوا منهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أزيل هذا الغشي الذي وهذا الفزع وهذا الخوف الذي أصابهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ يقولون لمن؟ لجبريل، لأن جبريل هو رئيس الملائكة. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير كما بينا ذلك. فيسمعها مسترق السمع، يسمع ماذا؟ يسمع شيئا من كلام الملائكة، واضح؟ مسترق السمع. طيب سيأتي منها. قال فيسمع مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا يقول بعضهم فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها ومدد بين أصابعه. وصفه سفيان هكذا، يعني هذه كفه حرفها سفيان، حرف كفه يعني جعلها هكذا، واضح؟ ثم بدد بين أصابعه، يعني فرق بين أصابعه، فهم واحد ماذا فوق الآخر، واحد فوق الآخر. هؤلاء متى يسمعون؟ متى سمعوا هذا الكلام؟ الآن مسترق السمع إلى أن يصلوا؟ إلى العنان، إلى السماء، إلى السحاب في ماذا؟ في السماء الدنيا، واضح؟ فهو جبريل ينزل وكلما مر على سماء سأله ملائكة أولئك السماء قالوا ماذا قال ربنا؟ فيقول ماذا؟ قال الحق وهو العلي كبير، ثم يقولون هو قال الحق وهو العلي الكبير، ثم يخبر السماء إلى أن يصلوا إلى أصحاب ماذا الملائكة في السماء الدنيا، إلى أن ينزل الأمر في العلن فتسمعهم ماذا، فيسمعون كلمة من هذا الكلام الملائكة، ثم ينزلونه كما سيأتي في الحديث. ومسترق السمع كانوا طبعا قبل الجاهلية واضح، وكانوا يأتون بأخبار الكهان، يأتون بكلمة فيكذبون مع 100 كلمة واضح. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله عنه في سورة الجن؟ وجدناها ملئت ماذا؟ حرصا شديدا وشهبا. فهم لما يعني منحوا لما في زمن البعثة النبوية زمن الرسالة النبوية منحوا هؤلاء أن يسترقوا شيئا ماذا؟ من حتى لا يختلط الأمر ماذا بالوحي، حتى لا يختلط الأمر بالوحي. لكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي خف هذه الحراسة الشديدة، فماذا؟ فهم يستمعون ويستمر هذا إلى يوم القيامة. يقول فيسمع الكلمة واضح فيلقيها إلى من تحته، يعني هذا الجني أعلى واحد من الشياطين ماذا مسترق السمع، يسمع ماذا الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها ماذا على لسان الساحر أو الكاهن، يعني آخر واحد يوصلها إلى من، إلى الساحر أو الكاهن. فربما أدركه ماذا الشهاب قبل أن يلقيها، وهذا الشهب كما تكلمنا عنها في حديث الرقية ماذا التي يرمى بها الشياطين واضح، كما قال الله جل وعلا نزيل السماء الدنيا بزينة الكواكب وجعلناها حفظا من كل شيطان مارد إلا من اتبع ماذا إلا من استرق الرزبة أتبعه شهابا ثاقب. فهو قد يعني يصيبه هذا الشهاب ماذا فيقتله. قال وربما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. وربما ألقى ماذا هذه الكلمة قبل أن يدركه ماذا هذا الشهاب فيكذب معها 100 كذبة. من الذي يكذب معها 100 كذبة؟ الكاهن، أحسنتم، الساحر أو الكاهن يلقيها هذا المسترق السمع على هذا الكاهن فيكذب معها 100 ماذا كذبة. يقولون أهل بعض العلم الإمام محمد بن الوهاب يقول وفيه قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بكلمة واحدة وماذا ويتركون ماذا ولا يعتبرون بمئة كذبة يكذبها هذا الساحر؟ يعني أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حق أم لا حق صلوات ربي وسلامه عليه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الساحر أو الكاهن حين يأتيه مسترق السمع بكلمة واحدة ماذا يكذب معها كم 100 كذبة. فيقول المصنف محمد بن عبد الله رحمه الله انظر إلى الناس كيف يعني يسمعون كلمة حق ومئة كذبة ولا يأخذون ماذا ما ولا يعرفون بطلان هذا الساحر بطلان ماذا هذا تام مع أنه كذب عليهم 100 كذبة واضح. طبعا وصول هذا إلى السحرة وإلى الكهنة لحكمة يعلمها الله جل وعلا، وإلا الله عز وجل على كل شيء قدير. الله جل وعلا لا يعجزه جل وعلا أن يحرق هؤلاء مسترق السمع كلهم، ولا يصل شيء إلى هؤلاء السحرة ولا إلى هؤلاء الكهان، ولكن حتى ماذا يمتحن ويفتتن بهم ماذا بهم ماذا من اتبعهم صلى الله جل وعلا السلامة والعافية. فيقال من الذي يقولونه؟ الذين يأخذون الأخبار من الساحر وماذا ومن الكاهن. وأنتم تعرفون أحيانا يعني كما ذكر جابر إن كان هناك يعني بعض الكهان في بعض القبائل، القبيلة الفلانية ماذا الكاهن لها فلان، القبيلة الفلانية الكاهن لها فلان، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بكل بماذا فيصدق يعني هذا الساحر بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا الحديث المراد من كله في أول الحديث ماذا وهو بيان ماذا خوف الملائكة وشدة خوف من الله تبارك وتعالى. والحديث فيه طبعا الرد على المشركين، فإذا كان هذا حال الملائكة عند سماعهم لكلام الله عز وجل مع ما أعطاهم الله جل وعلا من القوة علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم، فكيف بمن هو دون الملائكة من أصحاب القبور ومن الآلهة التي عبدت من دون الله جل وعلا. يستفاد من هذا الحديث الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين، ويستفاد من التعظيم الله سبحانه وتعالى وأنه مستحق للعبادة وحده، وإثبات علو الله جل وعلا على خلقه، وإبطال ماذا؟ السحر والكهانة. وإن صدق الكاهن والساحر في بعض الأحيان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في قصة إبليس: صدقك وهو كذوب. أن العبرة بالغالب لا بالنادر القليل. الحديث الأخير في هذا الباب حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه، وهو قريب من الحديث السابق، وهذا الحديث في بيان عظمة الملائكة وشدة خوفهم أيضا. وأيضا هنا شيء آخر في حديث النواس بن سمعان على ما تبقى من خوف الملائكة، أضاف شيئا وهو خوف ماذا؟ أحسنت يا شيخ، خوف السماوات. خوف ماذا؟ السماوات. قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وهذا إثبات صفة ماذا؟ الكلام. ونحن نؤمن ونصدق بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت يسمع. نجل على ماذا؟ يتكلم بحرف وصوت ماذا؟ يسمع. وأنه تكلم بهذا القرآن فسمعه منه جبريل عليه السلام، وأنه تكلم جل وعلا وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه، وأنه كلم موسى بحرف وصوت جل وعلا. وليس الكلام هو ماذا؟ عبارة عن المعنى القائم بنفس الله عز وجل، كما تقول ماذا؟ الأشاعرة غفر الله لهم، هم يقولون عبارة عن المعنى القائم في نفس الله عز وجل، وهذا إبطال، ما في شك وتعطيل لصفة الكلام عز وجل. أو كما تقول الكلابية يقولون هو حكاية عن كلام الله عز وجل، هذا الشر ما يقول، يعني هذا الشر من الأشاعرة والشر من غيرهم، حين يقولون هو حكاية عن كلام الله عز وجل والعياذ بالله، واضح؟ لأنهم يقولون الأشاعرة يقولون هو عبارة عن المعنى القائم في نفس الله عز وجل، وجبريل عبر عن هذا المعنى. لكن كلام الكلابية يلزم منه لوازم باطلة في حق الله عز وجل، يقول القرآن هو حكاية عن كلام الله، يعني ليس هو كلام الله وليس عبارة أيضا هو عن المعنى وعبر عنه جبريل عليه السلام، واضح؟ إن كان كذب العبرية والسريرية والعربية، وإنما يقولون هو حكاية، يعني كأنه فهم كلام الله وصاغه بصياغة هو صاغه والعياذ بالله. هذا هو لازم قوله، وهذا كل إن شاء الله سيأتينا في شرح الوسطية بإذن الله عز وجل. قال: تكلم الوحي، أخذت السماوات منه ماذا؟ رجفا، أي ارتجفت. ماذا؟ ارتجفت حين تسمع كلام الله جل وعلا. أو قال رعدة شديدة خوفا من الله جل وعلا. في بعض الروايات يجدون رعدة، والصواب رعدة بالكسر، وكلها تدل على المعنى، كلاهما صحيح، رعدة أو رعدة، لكن الصواب الأكثر لأن هذا رعدة، أي أصابها خوف ماذا؟ شديد، فهي ارتجفت واضطربت. وفي هذا إثبات أن السماوات ماذا؟ إحساس، واضح؟ وأنها ماذا؟ تخشى الله تبارك وتعالى. وهي تتكلم أم لا؟ تتكلم. ما الدليل؟ لا، آيات كثيرة في القرآن. قالت أتينا طائعين. أحسنتم. في آية أخرى تكررت كثيرة: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم، واضح؟ فالله جل وعلا تسبح له السماوات وتسبح له الأراضين. نعم، هذا عام، احنا نقصد الآن السماوات. في السماوات تسبح بصوت الحالة أو بصوت المقال؟ أجيبه، لا، تسبح بصوت المقال. تسبح ماذا؟ بصوت المقال يا إخوة، وليس بصوت الحال. تسبح، ولذلك الجبال تسبح، أليس كذلك؟ ولما وكان داود عليه السلام إذا سبح سبحت معه الجبال ويسمع ماذا؟ صوتها. ويقول الصحابة: كنا نسمع ماذا؟ صوت الطعام وهو يسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي تسبح. وابن حجر تكلم كثير حقيقة على مثلا تسبيح الماء وتسبيح السعف وتسبيح الشدح بفتح الباب. فالمقصود وإن من شيء إلا يسبح ماذا؟ بحمد، أي بصوت المقال لا بصوت الحال، فكلها تسبح بحمد الله. فهذه ماذا؟ السماوات لا إحساس ولا ماذا؟ تخاف وتضطرب عند سماع كلام الله عز وجل. قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات، طبعا تعبير أهل السماوات المراد بهم من؟ الملائكة، لأن السماوات ليس فيها ماذا؟ إلا الملائكة، واضح؟ إلا من جعله الله جل وعلا في السماوات كمن؟ عيسى عليه السلام وإدريس، على قول بعض العلم في قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، قال أنه رفعه أحد الملائكة إلى السماء ماذا؟ الرابعة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أسرى به صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات، المقصود هنا الملائكة، صعقوا، واضح؟ الصعق هو الغشي، وخروا سجدا لله عز وجل. حين يصيبهم هذا الغشي يخرون ماذا؟ سجدا لله تبارك وتعالى. يعني أنت لكن تتصور يعني عظم هذا الأمر حين يسمعون هذا الصوت العظيم كلام الله جل وعلا، ثم لشدة خوفهم من الله جل وعلا ماذا؟ يخرون كلهم. والله عز وجل قد أخبر في كتابه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن والله هناك من القلوب من هي أشد قسوة من هذه الحجارة، فيسمع كلام الله الذي لو أنزل على الحجارة الصماء لتصدعت من خشية الله عز وجل، وما يتأثر قلبه. وكل من لم يتأثر قلبه فله نصيب من قسوة القلب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. وكان أبو بكر رضي الله عنه والله إذا صلى ماذا؟ لا يسمع الناس من شدة بكاء. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسمع نشيجه من آخر الصفوف. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك كل من لم تدمع عينه عند تلاوة كتاب الله عز وجل فعليه ماذا؟ أن يراجع نفسه، لا سيما عند آيات الوعد والوعيد. فأعظم قسوة حقيقة هي حين يقسو القلب أمام كلام الله جل وعلا. ومن المؤسف حقا حقيقة، من المؤسف حقا أنك تجد الناس خلف المصلي ويقرأ الآيات العظيمة التي تشيب منها الرؤوس وما تتأثر قلوبهم ولا تدمع عيونهم. وما إن يأتي الإمام بصوت بدعاء مسجوع مبتدع حتى ماذا؟ تذرف العيون وتدمع وتوجد القلوب. وهذا حقيقة يعني خلاف ما ينبغي أن يكون عليه. الواجب هو العكس، أنه حين يسمع كلام الله جل وعلا أن تتأثر هذه القلوب. والله المستعان. وما قسوة القلوب والله إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. ثم اختبار المرء، اختبار المرء ليس أنك تكون إمام وتزين الصوت وكذا وتخشى، على أمر جيد إن كان يخشى وكذا، لكن إذا أردت أن تختبر نفسك حقيقة إذا كنت تصلي في مهجعك ولا يسمعك إلا الله جل وعلا. ولذلك أحد السلف لما سمع أحدهم يبكي ويشتد بكاء قال ما أجمل هذا لو كان خاليا، ما أجمل هذا لو كان خاليا. فالمحك هو حين ماذا؟ الخلوة، حين الخلوة. ولذلك جاء من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ماذا؟ رجل ذكر الله خاليا ففارت عينه. هذا هو العبرة. أما أمام الناس في خطبتك أو في إمامة الناس هذا إن شاء الله يرجى له خير، لكن العبرة إنما هو في حال ماذا؟ الخلوة. الله المستعان. قال فيكون أول من يرفع رأسه، واضح؟ أول من يرفع رأسه، هذا هو الأشهر، وهي على ماذا؟ النص. أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه. جبريل هذا ماذا؟ بالعبرانية إيل. إيل ما معنى إيل؟ معنى إيش؟ الله، واضح؟ فجبريل معناه بالعربية ماذا؟ عبد الله، واضح؟ وإسرافيل عبيد الله، عبيد الله، وميكائيل عبد الرحمن، وميكائيل عبد الرحمن. نعم. قال أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله جل وعلا من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ماذا ملائكتها، ماذا قال ربنا يا جبريل. جبريل عليه السلام يكلمه الله جل وعلا فيسمع كلام الله ويعي ما قاله ربه جل وعلا فيحمل هذا واضح الوحي معي يعني عليكم تصور، فيحمل هذا الوحي فينزل جبريل عليه السلام من أعلى سماء، ينزل إلى ماذا؟ إلى أن يوصل الوحي إلى حيث أراد الله جل وعلا. وجبريل ليس هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل جميع الرسل الذين أنزل عليهم ماذا؟ الوحي. من هو؟ هو جبريل عليه السلام. جميع الرسل عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه ماذا الوحي؟ هو جبريل عليه السلام، هو الواسطة بين الله وبين رسوله عليه الصلاة والسلام. فجبريل عليه السلام ينزل، وكلما مر بالسماء، السماء السابعة، السماء السادسة، الخامسة، سأله ملائكته ماذا قال ربنا يا جبريل، فيسألون فيقول جبريل قال الحق. وكلام الله هو الحق، كلام الله هو الحق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ماذا يقول؟ اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات الأرض فيهم، ولك الحمد أنت نور السماوات الأرض فيهم، ولك الحمد أنت ملك السماوات الأرض فيهم، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والساعة حق، والنار حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدر وأنت المؤخر. هذا ينبغي أن يحفظ كل طالب علم، ينبغي في كل ليلة يعني يدعو به ربه جل وعلا كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أنت الحق ووعدك حق، فالله جل وعلا الحق وقوله ماذا حق ووعده حق جل وعلا. قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم أي جميع ماذا الملائكة عليه السلام ما قال جبريل عليه السلام، واضح؟ ماذا قال جبريل؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فكل الملائكة هذا كلامهم، قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي حيث ماذا؟ حيث أمره الله جل وعلا، واضح؟ حيث أمره الله، فهو خير مبلغ ماذا لوحي الله جل وعلا. فهذا الحديث من رد على المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة من المخلوقات، هو بيان عظمة الله عز وجل وإثبات أن الله يتكلم بما شاء كيف شاء جل وعلا، وإثبات علو الله وفضل جبريل عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. نعم. هذا باب عظيم عقده المصنف رحمه الله ليبطل ما يزعمه المشركون. فالمشركون كما في سورة الزمر قال الله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعبدون الملائكة ويعبدون الصالحين ويعبدون أهل القبور وأصحاب القبور، يرجون منهم ماذا؟ الشفاعة، يرجون منهم الشفاعة، واضح؟ فالمصنف رحمه الله تعالى يبين هنا في هذا الباب كله، واضح؟ يبين لهم أن الشفاعة ملك لله عز وجل، واضح؟ أن الشفاعة ملك لله، وأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، وأن اتخاذ هؤلاء شفعاء من دون الله عز وجل أنه شرك. فهم صرفوا لهم شيئا من أنواع العبادة يرجون شفاعتهم، واضح؟ فالمصنف رحمه الله أبطل هذا كله في هذا الباب العظيم. طبعا الشفاعة تعريفها هو معنى ضم الشيء إلى مثله، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح التوسط للغير بدفع ضر أو جلب خير، التوسط للغير بماذا؟ بدفع ضر أو جلب ماذا؟ أو جلب خير. الشفاعة على قسمين في كتاب الله عز وجل: شفاعة مثبتة وشفاعة ماذا؟ منفية. شفاعة مثبتة التي أثبتها الله جل وعلا ماذا؟ وأثبتها الله القرآن بشرطين، ما هما؟ الإذن الله جل وعلا للشافع، ورضا الله جل وعلا عن المشفوع، واضح؟ والشفاعة المنفية هي التي ماذا؟ تخلف أحد الشرطين، واضح؟ فلا تنفعهم شفاعة، أخبر الله أن هناك شفاعة لكن هذه الشفاعة ماذا؟ لا تنفع هؤلاء، فغير الموحد فلا تنفعه شفاعة وإن شفع أي أحد فيه، واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع في عمه أبي طالب لم يخرجه من العذاب، واضح؟ وإنما كان في ضحضاح من النار. فهذا هو ماذا بارك الله فيك، المقصود من هذا الباب كل ماذا؟ إبطال الشفاعة التي يزعمها ماذا؟ المشركون. وبيان المصنف رحمه الله أن الشفاعة ملك لله، وأن الشفاعة لا بد فيها ماذا؟ من إذن الله عز وجل، ولا بد فيها ماذا؟ من رضا الله عز وجل. طيب ما الحكمة من الشفاعة؟ الله أرحم الراحمين جل وعلا، الله جل وعلا أرحم الراحمين وأرحم من هؤلاء الشفعاء جميعهم. ولذلك جاء في الحديث يقول الله جل وعلا في الحديث يوم القيامة: شفع الملائكة وشفع النبيون وبقي ماذا؟ أرحم الراحمين، واضح؟ فالمقصود أن الله جل وعلا هو أرحم الراحمين. فما الحكمة بالشفاعة؟ تفضل الشيخ. إكرام الشافع، نعم، الشافع يوم القيامة حين يأتي هذا الشافع، واضح، يوم القيامة ويتوسط لهؤلاء، يكلم الله جل وعلا بهؤلاء، مثلا الشهيد في 70 من أهل بيته نسأل الله الفضل، واضح، كلهم مستحقون للنار، فيأتي لله عز وجل ويشفع عند الله عز وجل، فكيف تكون مكانته؟ واضح كيف تكون مكانته؟ ولذلك أعظم شفاعة هي ماذا؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود، واضح بارك الله فيكم. وأيضا ماذا؟ النفع ماذا؟ لهذا المشروع، أن المشروع له، هذا هو الحكمة من الشفاعة. طيب باب الشفاعة أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، هذا المقصود من الباب، بيان ما أثبته القرآن منها وما نفى. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شيء. وأنذر به، الإنذار هو الإعلام بمواقع الخوف والإخافة. وأنذر به. أنذر بماذا؟ بالقرآن الكريم. أنذر به من؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني يجمع يوم القيامة إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. واضح؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هؤلاء صفوة أهل الإيمان وخير أهل الإيمان وأقرب الناس إلى الله جل وعلا. واضح؟ أنهم يخشون ربهم جل وعلا ويستفيدون من إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأنهم لا يعتمدون على الشفاعة. واضح؟ لا يرجون أن ماذا؟ يعني لا يعتمدون على شيء من الشفاعة أبدا، بل هم يعتمدون ماذا؟ على أعمالهم الصالحة. ولذلك قال الله عز وجل لعلهم يتقون، أي نهاية الآية، لعلهم يتقون لعلهم يكثرون من الأعمال الصالحة التي ينجون بها من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. واضح؟ بارك الله فيكم. نعم. هذه الآية طبعا فيها الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين ويطلبون منهم الشفاعة، وأيضا مشروعية الوعظ بالتذكير في يوم القيامة، وأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالموعظة. يقول الشيخ في معنى هذه الآية، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خوف بالقرآن الذين يخشون ربهم من أصحاب القلوب الواعية الذين يتذكرون الوقوف بين يدي ربهم متخلين. واضح؟ متخلين، هذه القضية، متخلين عن كل قريب ينصرهم وواسطة تشفع لهم عنده جل وعلا بغيرهم، لعلهم يعدون العدة لذلك فيعملون في هذه الدار عملا يجيهم من عذاب الله يوم القيامة. واضح؟ فالمقصود هذه الآية فيها إشكال عند العلم، لكن ذكرت لكم الراجح. واضح؟ فيها إشكال عند العلم، لكن هذا هو الراجح، أن في أهل الإيمان الذين لا يتعلقون بأي شفاعة. فهمتم؟ نعم. طيب، ثم ذكر المصنف قول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعها. أي ماذا؟ الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعها، أي أن ملكها لمن؟ لله عز وجل، فهو المالك لها، فلا تطلب من الأنبياء والصالحين شيء منها، وإنما تطلب ماذا؟ من مالكها، وهو الله تبارك وتعالى، لأن ذلك عبادة وتأله لا يكون ولا يصرح إلا لله جل وعلا. فهمتم؟ واضح أن المسألة؟ نعم. ولذلك أنت لما ترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ يا رسول الله اشفع لي، كما فعل البدع، ماذا تقول؟ اللهم ماذا؟ اللهم شفع رسولك صلى الله عليه وسلم. أو تقول ماذا؟ اللهم نسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا شفاعته يوم القيامة. بارك الله فيكم. نعم. فأنت تسأل الشفاعة من من؟ من مالكها، وهو الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وقوله من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه في آية إيش؟ الكرسي. من ذا الذي يشفع عنده؟ أي لا أحد يشفع عنده عند من؟ عند الله عز وجل إلا بإذنه. وأي ماذا؟ أن يأذن الله جل وعلا لمن؟ للشافع أن يشفع. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يشفع في المقام المحمود حتى يأذن له الله عز وجل. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله أنه يذهب ويسجد تحت العرش، وجاء في بعض الروايات أنه 7 أيام يسجد تحت العرش، فيفتح الله عليه من محامله ما لم يفتحه على أحد من قبل. واضح؟ ويظل ساجدا صلى الله عليه وسلم كما سمعت بانه حتى يقال له ارفع رأسك وتعطى واشفع تشفع. واضح؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يأذن له الله جل وعلا، فكيف بمن ماله؟ بمن سوى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية فيها بيان الشفاعة ملك لله وحده تبارك وتعالى، وفيها أيضا الرد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله عز وجل من الملائكة والأنبياء والأصنام، وبيان عظمة الله وكبرياء وخضوع جميع الخلق له، وإثبات أن الشفاعة تكون بإذن الله جل وعلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله جل وعلا أيضا آية عظيمة بيّن فيها ماذا؟ أن الشفاعة من الملائكة لا تكون إلا ماذا؟ إلا يأذن الله جل وعلا ويرضى تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وكم من ملك. كم؟ هذا يقول العلماء ماذا؟ خبرية. واضح؟ كم من ملك، ومعناها أي كثير من الملائكة. واضح؟ كثير من الملائكة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا ماذا؟ إلا من بعد إذن. فكيف بمن سوى الملائكة؟ فكيف تطلبون هذا؟ وإذا كان هذا حال الملائكة المقربين، واضح؟ فكيف بمن ترجون شفاعته من الأنداد ومن الأصنام التي نهى الله جل وعلا عن عبادتها؟ فهمتم ولا؟ هذا كله رد على هذا، أيضا رد على أصحاب القبور الذي يأتي لصاحب القبر وينادي ها؟ ويطلب منهم هذا شفاء المرضى ويطلب منهم من الولي الفلاني أن يشفع له عند الله عز وجل، كل هذا باطل وكل هذا ماذا؟ شرك. فالشفاعة ماذا؟ عبادة لا تطلب إلا من من؟ إلا من الله تبارك وتعالى. يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لمن يأذن الله لمن يشاء، هذا الشرط إيش؟ الشرط الأول. ويرضى، يرضى عن المشفوع، والله لا يرضى إلا عن من؟ إلا عن أهل التوحيد. الله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، أما أهل الشرك فلا يرضى الله جل وعلا عنهم. فهذه الآية فيها رد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين، وأيضا أن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه، وأنها لا تنفع إلا بالشرطين المذكورين. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله آية عظيمة أو آيتين عظيمتين جليلتين حقيقة، قطعت يعني الأسباب التي يتعلق بها المشركون من دون الله عز وجل، وهي آية عظيمة. قل ادعوا الذين، يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء المشركين، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم أي من الآلهة من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا ليس لهم ولا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك أي ليس أحد منهم شريك لله جل وعلا في شيء ماذا من الأمر، وما له منهم من ظهير أي وما له الله جل وعلا، وما له منهم أي من هؤلاء الآلهة من ظهير أي من معين ونصير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا رد على المشركين. فهذه الآية اسمع، يقول ابن القيم، اسمع كلام ابن القيم، يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، واضح، وهي أربعة. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من خصال الأربعة، واضح. إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا، فنفى الله هذه المراتب نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى، واضح؟ يعني يقول ابن القيم المشرك يتخذ معبوده، يعني واضح، لكي يطلب من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الخصال الأربعة: إما مالك لهذا النفع أو الضر، أو شريكا، واضح، لمن بيده النفع، أو معينا له، واضح، أو يعني الأمر الرابع إذا لم يكن هذا ولا هذا فيكون شفيعا عند من بيده المنفع. فهذه الأمور كلها الأربعة ماذا؟ منتفعا كل من عبد من دون الله عز وجل، واضح، سواء من الملائكة أو من الأنبياء أو من أصحاب القبور أو من الأولياء أو من الأحجار أو من الأشجار، فإن هؤلاء جميعا لا أحد منهم يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض، وليس أحد منهم شريك لله في أي أمر من في أي أمر أو أي ملك من هذا الملك، واضح، وليس أحد منهم ظهير ولا معين لله عز وجل، فالله هو الغني الحميد، ماذا، ولا أحد منهم أيضا تقبل شفاعته عند الله جل وعلا إلا بماذا، بتوفر الشرطين، فهي الشفاعة ملك لله عز وجل. فأنتم مقصود من هذه الآية، فهي آيتين عظيمتين حقيقة قطع كل الأسباب التي يتعلق بها اليوم أصحاب القبور ويتعلقون أيضا حتى بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو التعلق بالأولياء، فهذه الآيات قاطعة حقيقة لكل ذلك. فهذه الآيات يقول الشيخ فيها رد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة من الملائكة، وأيضا مشروعية مع الشيخ. أنا كما قلت لكم الشيخ رحمه الله تعالى يأتي بالفوائد وهي في الأصل جلها يعني مسائل ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في التشجير هذا الذي أمامكم، لكن أكثر منكم يمكن ما يشاهد الله ما يستطيع يقرأها. أيوة. ولا التشجير أنا أخذت كل آية وكل حديث، الآية يعني أخذت مناسبة الآية ومعاني المفردات لهذه الآية وما يستفاد من الآية، يعني لخصت كلام الشيخ كله وأخذته كلامه ووضعناه على سبيل ماذا مشجرات حتى يصل ماذا فهمه ويسأل ماذا حفظه. وهذه المفاعد التي يذكرها الشيخ صالح وفق الله هي اختصار من فتح المجيد كما قلت لكم، وهي جملة عبارة عن المسائل التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب. أيضا يقول من الفوائد الرد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة من الملائكة وغيرهم ويزعمون أنهم يملكون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضرا. أيضا من الفوائد مشروعية محاجة المشركين لإبطال الشرك ومناظرتهم في ذلك. هذه الآية فيها مناظرة عجيبة، واضح مناظرة عجيبة لهم أنهم لا يملكون شيء وأنهم ليسوا أعوان لله وأنهم ليس أحد والله عز وجل غني عنهم جل وعلا، واضح، وأن الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى. أيضا قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، وذلك أن المشرك نفس الكلام الذي قلنا إنما يتخذ معبودا لما يحصل له من نفع، والنفع لا يكون إلا من فيه فصار الأربعة التي ذكرناها. أيضا إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله عز وجل، وأن المشركين لا تنفعهم الشفاعة لأن الله تعالى لا يأذن فيها ماذا للمشرك جل وعلا. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام أبي العباس وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول قال أبو العباس، تعرفون شيخ الإسلام يحتاج أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الإمام العظيم حقيقة، قال بعض العلم من أعظم نعم الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ ألفت فيه مؤلفات اقرأوها فيه حقيقة لتطلعوا على شيء من علم هذا الرجل العظيم وما حباه الله جل وعلا من العلم الذي لا يعرف له شيوخ. يعني هذا العلم الذي فتحه الله عز وجل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس هو أخذه، يعني كثير لم يأخذه عن شيوخه، وإنما فتح من الله جل وعلا، فتح الله عليه في نقض مذهب الرافضة، فتح الله عليه في الرد على اليهود والنصارى، فتح الله عليه في الرد على الأشاعرة وفي الرد على المعتزلة وفي الرد على الجهمية وفي الرد على القبوريين، يعني حقيقة الرجل ينبهر المرء حين يقرأ يعني شيء من كتب شيخ الإسلام، ورد على أهل الكلام وعلى أهل المنطق، وكيف كانوا أهل المنطق أحيانا يأتون عن شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يتعرفون أدلتهم هم، لأنه هو يعني طريقته رحمه الله تعالى يذكر أدلة الخصم واضح ثم يرد عليها، وهذا أحيانا يقع بعض طلبة العلم. هذه فائدة، بعض طلبة العلم يأتي يقول الشيخ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، ما نقول شيخ الإسلام أبدا، قال له ذكره في الفتاوى في صفحة كذا، ترجع للفتاوى وإذا الشيخ هنا يقرر أولا مذهب الخصم ثم يبطله، فيأتي طالب العلم ويفتح صفحة من الفتاوى ويقرأ ويظن أنه يقرأ صفحتين ثلاث خمس صفحات وكله في تقرير الكلام عن الباطل، فيظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية هذا كلامه، وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر جملة يمكن سبع صفحات ثمان صفحات يقرر المذهب ثم ينقضه بعد ذلك ماذا رحمه الله تعالى. ولذلك معالي الشيخ صالح آل الشيخ له محاضرة ومهمة جدا، المنهجية في قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، المنهجية في قراءة كتب شيخ الإسلام، ليس كل أحد يستطيع أن يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، بل لها منهجية معينة وذكرها الشيخ حفظه الله تعالى، ولعلكم ترجعون إلى هذا الشريط. طيب، قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق بهم المشركون، يعني في الآيتين السابقتين نفى الله عما سواه كل ما يتعلق بهم المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك ما دام أو ما دام أو قسط منه. ما معنى قسط؟ يعني نصيب من هذا، أو يكون عونا وما لهم منهم من ظهير. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة، انظر هذا مقصد من إيراد هذا الكلام الشيخ الإسلام، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، يعني ما معنى يظن المشركون؟ يعني التي يطلبونها من غير الله عز وجل، يطلبونها من آلهتهم ويظنون أنها تنفع، هي منتفية يوم القيامة. هذه الشفاعة التي يطلبونها ويظنون أنها تنفع هي منتفية يوم القيامة، كما نفاه القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو ماذا؟ هذا هو المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم. وانت تعلم هنا حديث الشفاعة العظيم، يأتون لمن؟ لآدم عليه السلام، ويعتذر. ماذا يقول؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، وأنه قد دهاني عن أكل الشجرة فكتوه. اذهبوا ماذا؟ إلى فيذهبون ماذا؟ إلى إبراهيم عليه السلام، ثم يذهبون إلى موسى أو إلى نوح، وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، وكل منهم يذكر ذنبا إلا من؟ إلا عيسى عليه السلام. ثم يقول لهم عيسى ماذا؟ اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يذهب ويسجد. حينما لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ما يطلب الشفاعة من الله؟ هذه الشفاعة من أجل ماذا؟ الخلق لماذا يأتون للأنبياء؟ ليبدأ الحساب، واضح؟ لينفض ماذا؟ الموقف ويبدأ الحساب، لشدة ماذا؟ الموقف وشدة ماذا؟ الحساب يوم القيامة، لأنه يوم القيامة كم مقداره؟ 50,000 سنة، 50,000 سنة. أنت حتى ورد أن تقطع أعناقهم من الجوع وتدنى الشمس منهم من الملاذة على قدر من رؤوسهم، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقوه، ومنهم من يجم العرق الجام. فأنت الآن في الظهيرة لا تستطيع تقف 5 دقائق، 10 دقائق في شدة الشمس، فكيف لا تقف لا يوم ولا 100 عام ولا 1,000 سنة، بل 50,000 سنة والناس ماذا؟ وقوموا في أرض محشر، كل واحد ولا أحد يتكلم، الخلق محشورون، والجن محشر، الجن والملائكة قد أحاطت بهم، والإنس محشورون، والدواب محشورة، والزواحف محشورة، والبهائم محشورة، والوحوش محشورة، وكلها في ذلك الموقف العظيم. فموقف حقيقة الإنسان عليه أن يتدبر كثيرا الآيات العظيمة، كما قال الله جل وعلا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ويوم يجعل الولدان شيبا، يعني الصغير يشيب يوم القيامة. فهذا اليوم كلنا مقبل عليه، لكن السؤال ماذا أعددنا لهذا الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ نسأل الله جل وعلا أن يحسن للختام ويجعلنا جميعا من عباده السابقين المقربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويسجد تحت العرش، فيفتح الله عليه ما له من محامده، ما لم يفتحه على أحد من قبل، أي ما له من الثناء على الله جل وعلا، حتى يقال له ارفع رأسك، ارفع رأسك، يأمره من؟ الله جل وعلا. وقل يسمع، من يسمعه؟ ما معنى يسمع هنا؟ أحسنتم، أي يستجاب لك. وقل يسمع واسأل ماذا؟ تعطى. هذا مقام عظيم لنا في هذا الموقف، مقام جليل ومقام كبير وكرامة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو خير خلق الله وأفضل من خلق الله جل وعلا. واشفع ماذا؟ تشفع. فماذا ينطق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ماذا يقول؟ أمتي. ولذلك في قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ربي وسلامه عليه؟ قال ادخرتها لأمتي يوم القيامة، أي ولسوف يعطيك ربك في أمتك يا محمد يا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حتى يرضيك الله جل وعلا. ولذلك تعرفون حديث راجعون أخرج من النار من أمتي من قال لا إله إلا الله ثم يقول أمتي فيقول الله أخرج من النار ما فيه مثقال ذرة من إيمان ثم يقول يا ربي أمتي ويكرر صلى الله عليه وسلم يقول أخرج من كان فيه مثقال ذرة من إيمان صلوات ربي وسلامه عليه ولا يهلك على الله إلا هالك. وهذا من عرق حبه صلى الله عليه وسلم لأمته حتى أن أمتهم يكون ماذا ثلثي الجنة يوم القيامة حتى تقول الأمم يوم القيامة ماذا كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها لما يرون لهم من الفضل عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة يعني أول أمة تحاسب حين يشفع النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة ماذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث ولا ينتصف النهار إلا وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن وش مقيلا ومقيلا. ولذلك أخذ منها العلم أن قيلولة أهل الجنة يوم القيامة في هذا اليوم القيامة تقول ماذا في الجنة نسأل الله جل وعلا من فضله. وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك. أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل هذا السؤال قال يا النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت أن لا يسمع ذلك إلا لما أرى من حرصك على الحديث وفي بعض رواية العلم. فكان حريص رضي الله عنه وأرضاه من أسأل الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وليس كما يقولها أهل النفاق. هؤلاء أسعد الناس يعني هؤلاء أسبق الناس إلى الجنة يوم القيامة. وأسعد إيش من أفعل إيش التفضيل من أفعل التفضيل واضح أي أسعد الناس. وهناك غير هؤلاء أيضا هم سعداء لكن هم أهل التوحيد ولا تكون إلا لأهل التوحيد. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. واضح عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. ما معنى مقاما محمودا؟ أجيبه معروف هو الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كم شفاعة على يوم القيامة؟ أجيبه سبعة. أحسن سبع شفاعات يختص بكم؟ يختص بثلاث. هذه الشفاعات يوم القيامة سبع والنبي صلى الله عليه وسلم يختص بماذا؟ بثلاث. ثلاث هي له صلى الله عليه وسلم. الأولى الشفاعة ماذا؟ العظمى وهي المقام المحمود أي الذي يحمده عليه ماذا؟ الأولون والآخرون. اللهم ارفعنا بدعوة التامة والصلاة القائمة أتي نبينا محمدا الوسيلة الفاضلة وعدنا مقاما محمودا الذي وعدته. أتي نبينا محمدا الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ منزلة من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله وأرجو أن أكون هو صلى الله عليه وسلم. والمقام المحمود الذي يحمده على الأول والآخر. هذه الشفاعة العظمى. الشفاعة الثانية الخاصة في دخول الجنة. أحسنت الشيخ عمر. شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة في الجنة. أهل الجنة لا يدخلون إلا حين ماذا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يقرع باب الجنة فيقول الخازن من فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك فيدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخلها من الأنبياء والمرسلون. قال ثم يدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم حرمت الجنة على الأمم حتى تدخل ماذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأول داخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة هو من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فمقصود شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة جنة خاصة به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية ها؟ شفاعته في عمي أبي طالب. واضح؟ قالوا له هل نفعته بشيء؟ قال نعم، إنه في ضحضاح من النار وفي الواي يلبسون عليه من النار كما في الصحيح، يغلي منه جماره ما يظن أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه الآخر في أهل النار عذابا، ويخرج من الدرك الأسفل من النار عمه أبو طالب فيوضع ويلبس عليه من النار، لكن العذاب النفسي ومع أنه أخذتهم عذابا، لكن عذاب ما يظن أن أحدا أشد منه عذاب، يعني أبو طالب يظن أنه أشد الناس عذاب، لما يجب منه عذاب والألم أنه يعني في هذا يعني ضحضع من النار أو عليه من النار ويغلي منه دماغه من شدة العذاب. وهذه الثلاثة ماذا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات صلى الله عليه وسلم له لكن يشركوا في غيره، منها شفاعته ماذا في أناس استحقوا النار ألا يدخلوها في أهل الكبائر، كما جاء في الحديث أنه شفاعته لأهل الكبائر من أمه. أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل ماذا؟ أهل العراق، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيكونوا من أهل الجنة. أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة، يعني يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم فيرفعون إلى أعلى الدرجات. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي ذكرناه آنفا. هذه السبع الشفاعات يوم القيامة. قال في الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، أي شفاعة فيها شرك فهي التي نفاها القرآن، ولهذا أثبت الشفاعة بإذن في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الباب الأخير نقرأ بسرعة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا باب عظيم عقده المصنف رحمه الله تعالى ليرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين نفعوا الله، واضح؟ يرد عليهم وذكر الآية وذكر الحديث. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو حي صلى الله عليه وسلم ومع شدة حبه لعمه أبي طالب وهي محبة طبيعية لما كان من نصرته ماذا، وكان حرص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على هدايته وكان من نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أن يهدي ماذا عمه، وأن الأمر ماذا لله تبارك وتعالى، وهو حي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهذا دليل أنه لا يملك شيئا صلى الله عليه وسلم، وأن الملك لمن؟ لله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية من أحد، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، فبطل التعلق به لجلب النفع ودفع الضر، وغيره من باب إيش؟ غيره من باب إيش؟ قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. يقول الله، يقول ابن كثير رحمه الله: إنك يا محمد، بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك، وإنما عليك البلاء، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال الله جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالحكم لله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. وهذه الآية فيها رد على الذين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه تفريج الكربات أو ينادون الأولياء ونحوهم. إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية هنا؟ الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم هنا إنك لا تهدي، وقال له في الآية الأخرى وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم. هنا الهداية إيش؟ هداية التوفيق. واضح؟ هداية التوفيق هي المقصودة في قول الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ما معنى يشرح صدره؟ أي قال أهل العلم هو نور يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد فيتسع فيقبل الحق ويهتدي، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. واضح؟ هذا هو الهداية، هداية التوفيق، ويسمونها هداية هداية التوفيق وهي هداية الإيمان. فهذه الهداية هي نور يقذف الله جل وعلا في قلب العبد، وهذا لا يستطيعه أحد من البشر، وإنما هي من؟ لمن لله جل وعلا. والآية الأخرى وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم أي لترشد وتدل إلى ماذا؟ إلى الحق وإلى الطريق المستقيم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم له الحكمة البالغة جل وعلا. واضح؟ آية ينبغي أن نقف عندها كثير من حقيقة، ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بهذا الدين وقذف الله في هذا الإيمان في قلبه، وقد يكون من أبويك من هو كافر، وقد يكون من قبيلتك من هو كافر، ومن قريتك من هو كافر، واختارك الله واجتباك، أليس هذا فضل؟ والله إن هذا هو الفضل العظيم. هل لك منه في ذلك؟ هل لك فعل في هذا؟ متى كتب الله عليك لك هذا الإيمان؟ حتى تعلم عظم فضل الله عز وجل. متى كتبه الله لك؟ كتبه الله وأنت في صلب آدم عليه السلام حين قذف النور جل وعلا، فقال هؤلاء الجنة برحمتي، وأصابهم ذلك النور، والذين لم يصلوا نقل هؤلاء إلى النار بعدله. فالله قد أصابك بذلك النور، وكتب لك الملك وأنت في بطن أمك أنك ماذا سيهديك الله وسيمن الله عليك بالعلم ويكتب الله لك الخير. هذا فضل ولا ما فضل؟ والله إن هذا الفضل العظيم الذي يستوجب منا أن نستحضره في كل ساعة أن الله هدانا وأضلنا. من الكفار من هو أعقل منك، ومن الكفار من هو أكثر ماذا رجاحة عقل منك، ومع ذلك هل نفعه ذلك؟ لا والله. واضح؟ ولذلك هو فضل الله ومنة الله. فهمتم بارك الله؟ فهذا المقصود أن هذه أعظم نعمة، نعمة الهداية، فعليك أن تشكر الله جل وعلا عليها. هذه الآية فيها دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء صلى الله عليه وسلم، وأيضا الرد على الذين يعتقدون أن الأولياء ينفعون أو يضرون. ثم ذكر المصنف قصة ابن مسيب كلكم تعرفونها. قال في الصحيح سيد البخاري عن ابن مسيب عن أبي قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. طبعا روى الحديث هو من؟ ابن المسيب، سعيد المسيب عن أبيه، عن ابن المسيب وهو سعيد، ها؟ عن ابن المسيب، سعيد بن المسيب الذي روى الحديث من هو؟ المسيب والد سعيد صحابي، وهو ابن حزم، وحزم جده جد سعيد أيضا صحابي. وعرف بارك الله فيك. فالمسيب قد يكون شاهد القصة، لأن المسيب ماذا؟ مخزومي، وأبو جهل مخزومي، وعبد الله بن أبي أمية مخزومي، وكانوا كلهم يومئذ على الشرك. فيمكن هو لما هذا أنه حضر هذه القصة. واضح؟ عبد الله بن أبي أمية آمن كما آمن المسيب، واضح؟ ولكن أبو جهل مات على الكفر. قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بي عند الله، أي ماذا تكون حجة لي عند الله عز وجل، ماذا أحاج لك بها يوم القيامة. فقال له والعياذ بالله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ واضح؟ ذكراه بالحجة الملعونة، الحجة الشيطانية وهي دين الآباء والعياذ بالله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد علي النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهذا التصرف يقولون من الراوي، لأنه هو آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، لكن الراوي لشنعة هذا اللفظ قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب واضح؟ وأبى أن يقول لا إله إلا الله، رغم أنه أبو طالب كان في قلبه يقر أما يقر، يقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حق وأن دينه هو دين الحق، ولكن لما لم ينطق لم ينفعه ذلك. وذكرنا هذا في شروط لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، واضح؟ لأستغفرن لك. فعند الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا. القصة متى كانت؟ بسرعة. لا، مات أبو طالب متى؟ قبل الهجرة، واضح؟ قبل الهجرة في أعوامهم، في ثلاثة أعوامها قبل الهجرة يا عوام. ولا والآية وما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، بأي صورة؟ توبة. توبة مدنية ولا مكية؟ مدنية، من آخر ما نزل، نزلت بعد تبوك، أليس كذلك؟ كيف نجمع هنا؟ نزلت مرتين، لا في جمع أحسن. أجيبه، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك؟ ها؟ أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يستغفر لعمه أبي طالب، والمؤمنون أيضا أخذوا يقولون أهل العلم أخذوا يستغفرون لبعض أهل الشرك فترة حتى نزلت هذه الآية العظيمة. فهمت بارك الله فيك؟ فحصل هناك فترة استغفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القصة حتى نزول هذه الآية. وقال بعض العلم أن هذه الآية نزلت لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومر على قبر أمه، فاستأذن ربه أن يستغفر لها، فمنعه الله جل وعلا ونزلت هذه الآية. الله جل وعلا أعلم. قال وأنزل الله في عرضان أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا الحديث حقيقة في جواز عيادة المريض ولو كان مشركا إذا كان يرجى ماذا؟ يرجى إسلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي فأسلم وهو في مرض موطن، ومضرة أصحاب ماذا؟ السوء، واضح؟ وأن بعض المشركين أعلم بلا إله إلا الله من بعض أهل الزمان، لأنهم يعلمون لو قال لا إله إلا الله أنه ترك منك عبد المطلب ودخل في الإسلام. وأيضا تحريم الاستغفار للمشركين وبطلان التعلق على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ورد على من زعم إسلام أبي طالب، ومضرة تقليد الآباء. صلى الله عليه وسلم يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقول ما حكم من طلب الشفاعة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو جاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. هل يفهم من آيات خلق السماوات وجود خلق في السماوات غير الملائكة؟ الله أعلم. لكن الذي في الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الملائكة ما من موضع شبر أرأيت إلا وفيه ملك أو قائم أو راكع أو ساجد، فهي الملائكة. واضح. بالنسبة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب هل سيخرج؟ وتكلمنا عن هذا. هل يقول يا رسول الله كن شفيع؟ لا، لا يجوز مناداة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مناداة الله. هل كان أمر قدر في الكون نزل به جبريل كالمطر والريح؟ جبريل ينزل بالأمر والوحي، لكن المطر له ملك، واضح؟ وقد يكون أمره جبريل، وكذلك ماذا الريح لها ملائكة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.